اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فهذا المجلس 95 بحمد الله تعالى من مجالس هذا الكتاب المبارك في ليلة الاثنين 9 من شهر ربيع الأنوار 1434، ونحن في هذا اليوم المبارك، في هذه العشية المباركة، في ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حققه أحد العلماء الفلكيين، وهو محمود باشا الفلكي رحمه الله تعالى. اختلفت أقوال العلماء في تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، فذكر اليوم 8، وذكر اليوم 9، وذكر 12 من شهر ربيع. فاعتماداً على الحوادث الفلكية التي حصلت في زمانه صلى الله عليه وسلم وعلى الحسابات، خرج هذا العالم الفلكي أن يوم المولد الشريف الموافق ليوم الاثنين يكون في 9 من شهر ربيع الأنوار، يعني لا يمكن أن يكون يوم الاثنين إلا 9 أو 2 أو 16. فتحقيق الولادة كان في هذا اليوم بحسب ما انتهى إليه هذا العالم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين ربيعين، فقد توفي صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأنوار هذا. وأيضاً قدم صلى الله عليه وسلم المدينة في اليوم 12 من شهر ربيع الأنوار. لذلك هذا الشهر المبارك هو شهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ولادته وفيه هجرته وفيه وفاته صلى الله عليه وسلم. لذلك هو شهر للتذكير بسيرته صلى الله عليه وسلم، والتشوق إلى لقائه والاقتداء به والأسوة به صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله وافق هذا المجلس المبارك في تلك الليلة المباركة، وطابق أن يكون يوم الاثنين هو 9 من ربيع الأول. ولد صلى الله عليه وسلم صبيحة الاثنين صلى الله وسلم وبارك عليه، وزاده فضلاً وشرفاً وتكريماً لديه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءاً يجزى به. الآية: اسم ليس مضمر، تقديره الأمر، يعني ليس الأمر بأمانيكم. القدر من الله تعالى ليس راجعاً إلى بني آدم، سواء كان من المؤمنين أم كان من الكافرين. القدر قدره الله عز وجل وقضاه، والعباد خاضعون له. فليس بأمانيكم، ليس الأمر بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أمانيكم، قال المصنف، الخطاب للمسلمين، وقيل للمشركين، أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم، فمن شاء سبحانه عفى عنه، ومن شاء سبحانه عذبه، ومن شاء سبحانه أمهله، ومن شاء سبحانه عاجله. من يعمل سوءا يجزى به، هذا يسمى وعيدا، وهو وعيد حتم في الكفار، ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. الكفار حتما مقضيا أنهم سيحاسبون يوم القيامة، أما عصاة المسلمين فهم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. بعد الوعيد في القرآن الكريم يأتي الوعد، الوعد بالخير والوعيد بالعقوبة. فأتى الوعد ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر، فلم يقل سبحانه ومن يعمل الصالحات، لأن الصالحات ينصرف إلى الصالحات بكمالها، وهذا مما يعجز الإنسان عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن يستطيع أحد أن يزعم القيام بالصالحات جميعا. وهو مؤمن تقييد باشتراط الإيمان. إذن فعل الصالحات بلا إيمان لا ينفع صاحبه. هنا شبهة تعرض عند كثير من الأشخاص البعيدين عن التدين وعن معرفة هذا الدين بحقيقته، فيقولون فلان يعمل صالحا وفلان يعمل صالحا، كيف لا يدخلون الجنة؟ فلان اخترع المصباح الكهربائي وفلان اخترع ما أدري كذا، كيف هؤلاء لا يدخلون الجنة؟ هؤلاء عندما اخترعوا ماذا كانت نيتهم؟ واحد كانت نيته أن يخدم البشرية، طيب خدم البشرية حصل ما يريد. واحد نيته أن يأخذ المال حصل له وأخذ المال. آخر نيته أن يخلد اسمه حصل له وخلد اسمه. ما نوى أحد منهم أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله، وما صدق واحد منهم بالدار الآخرة. فلماذا تريد أن تعطيه ثواباً لا يريده وثواباً لا يؤمن به ولا يقر به؟ هذا سوء تدبير. فهؤلاء ما يريدون من الحياة الدنيا حصل لهم، سواء كانوا يريدون معالي الأشياء أو سفاسفها. طيب، تقييد باشتراط الإيمان، فإنه لا يقبل عمل إلا به، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير والقطمير والفتيل، هذه أين توجد؟ في نواة التمر. النقير نقطة توجد في ظهر النواة، والقطمير القشرة التي تحيط بالنواة، والفتيل خيط يوجد في وسط النواة. لا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا من قطمير، أشياء يعني صغيرة جدا. والمعنى تمثيل بأقل الأشياء، لا يظلم الإنسان نقيرا، أصغر الأشياء وأدناها يكون له ثوابها. ثم قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما هي ملة إبراهيم عليه السلام؟ هو سماكم المسلمين من قبل. إذن ملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام، وليست دينا مخترعا معاصرا ملفقا من ما يسمى تقارب الأديان، أو مما يسمى وحدة الأديان، أو مما يسمى حوار الأديان. هذا أمر ملفق مقصوده الكفر بالأديان جميعا. فبعض هؤلاء يسمون هذه الفكرة، يسمونها الدعوة الإبراهيمية، يعني أنه الأديان كلها تحت مظلة دين واحد، فهذا خروج من الإسلام. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي دين الإسلام. حنيفا حال من المتبع أو من إبراهيم، إما الحنيف هو إبراهيم عليه السلام أو الذي اتبع ملة إبراهيم يكون حنيفا. الحنيف هو المائل إلى الحق. واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفيا، وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة، وفي ذلك تشريف لإبراهيم عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وترغيب في اتباعه. ثم قال سبحانه: ويستفتونك في النساء. أمور النساء كثيرة، ففي أي أمر النساء يستفتون؟ في الأمر الذي سيذكر في هذه الآيات. يستفتونك في النساء أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، عطف على اسم الله أي يفتيكم الله، والمتلو في الكتاب، يفتيكم الله والمتلو في الكتاب يعني القرآن. ما هي المسألة؟ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة إذا يوصل أحد البنت إلى أمها جزاه الله خيرا. لا لا لا اتركها اتركها الآن تزيد خلاص. قال قال ايش قال ولا قد يوم؟ طيب خلاص لا تروعها تعال. خافت منك زيادة. طيب بسم الله. المهم طيب، كان العرب، كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق. مثلا توفي ابن عمه، توفي عمه وله بنت يتيمة فيتزوجها ويبخس من صداقها. في اليتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداق. ما هو الذي تستحقه المرأة من الصداق؟ هو صداق مثيلاتها. كل بيئة، كل مجتمع، كل طبقة من الناس لها مستوى معين معروف، فهذه صداقها قيمته كذا، فهو لكونها يتيمة توفي والدها فيبخس من صداقها. وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن ومالهن من غير توفية حقوقهن، فنهاهم الله عن ذلك في قوله أول السورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اترك هذه الفتاة وتزوج غيرها، يوجد امرأة ويوجد امرأتان وثلاث نساء وأربع نساء، ابتعد عن هذه المرأة التي تريد أن تستغل يتمها وتخفف من صداقها. الآية، وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء. والمستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء أي والذي يتلى في المستضعفين من الولدان، وهو قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير، يعني إذا واحد دون البلوغ ومات أبوه الكبار يأكلون الميراث كله، أو كانت امرأة أيضا يأكلون ميراثها. فأوصاهم الله في يتامى النساء وفي المستضعفين من الولدان أن يقوموا لهم بالقسط، فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث وأن تقوموا لليتامى بالقسط، عطف على المستضعفين أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره ويأمركم أن تقوموا، والخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو القضاة وشبههم. والذي يتلى عليهم في ذلك هو قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله أيضا سبحانه قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ما تفعلوا من خير إلى هؤلاء النساء أو إلى هؤلاء الولدان أو إلى هؤلاء اليتامى فإن الله كان به عليما. ثم قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض، وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز والإعراض. وقد تقدم معنى النشوز في أول الفوائد، النشوز ما هو؟ النشوز شر بين الرجل والمرأة، أي شر يقع بينهما هذا نشوز. فالمرأة خافت من زوجها نشوزاً أو خافت منه إعراضاً أو خافت أن يتزوج غيرها ويطلقها، هذا كله أنواع مما يخاف النساء منه. وأما الإعراض فهو أخف من النشوز، النشوز يوجد شر، الإعراض مبادئ، ما حصل الشر بعد لكن بدأت الإرهاصات. ووجوه الصلح كثيرة، منها أن يعطيها الزوج شيئاً أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك. وسبب الآية أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة رضي الله تعالى عنها. فهنا المرأة أحياناً لا يكون هناك توافق بينها وبين زوجها ولا يمكن الاستغناء عن بعضهما، قد يكون هناك أولاد بينهم، طبعا هذا يختلف باختلاف مستوى الثقافة، الزوجان اللذان على فهم وعلى دراية وعلى تفهم ومعرفة يكون غالبا بينهم عند الخصومة يكون في اتفاق ودي ليس اتفاق بالغضب والصراخ والعويل. في بعض الأحيان يريد الإنسان أن يشرح فكرة فيبدأ الصراخ والعويل لا يستطيع أن يشرح شيئا فيسكت، بعد مدة يبدأ مرة ثانية يريد يشرح القضية صراخ وعويل، مرة ثالثة يتكلم كلمتين صراخ وعويل، فصار عنده قناعة أنه يستحيل الحوار والنقاش فيسكت على مضض أو يجري مخططه رغم كل شيء. أما إذا كان هناك تفاهم وجلسا يتكلمان، طبعا ليس بالفلسفة، مو مراد أنه فلسفة ونقاش عقلي عظيم جدا، لا، نقاش مفهوم واضح واقعي، يقول أنا بقائي معك أو هي تقول بقائي معك أمر يعني لا يمكن، لكن بيننا هؤلاء الأولاد 3 أولاد، ممكن أن ننتظر حتى يكبر الأولاد وبعد ذلك إن يتفرقا يغني الله كلا من سعتك. فيقول له طيب خير إن شاء الله، أنا سأتزوج. أقول له تزوج وأنا سأبقى على أولادي وتتركنا في البيت، وأنت زوج تدخل تخرج هذا بيتك، لكن بيننا لا يمكن أن نتفق. فالزوج وافق على هذه الأشياء وهي أيضا وافقت على هذه الأشياء، هي وافقت أن يتزوج وهو وافق أن تبقى على عصمته وتحت نفقته وفي بيته، ريثما يكبر الأولاد فيزوجونهم وبعد ذلك يفترقون، فهذا يسمى صلحا، هذا صلح. طبعا هو مخالف لمقتضى الحياة الزوجية، الحياة الزوجية تقتضي أن يكونا زوجين وأن يكونا يعيشان معا وأن يأخذ كل منهما بنصيبه من صاحبه، لكن أحيانا الحياة الزوجية تتعسر وتتعذر ولا يمكن السرور لأحدهما، فهذا نوع من الصلح. نوع آخر تقول له أبقني على عصمتك ولا تطلقني وأنت اذهب إلى حياتك الأخرى. نوع ثالث، نوع رابع، نوع خامس، أنواع كثيرة من أنواع الصلح بين الزوجين، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا بحسب ما يتفقان عليه، وذلك الصلح خير من الطلاق، الصلح خير من الطلاق. فإذا كان صلحا إلى الصورة المثلى الحمد لله، إذا كان صلحا ببعض التنازلات منه أو ببعض التنازلات منها أحسن من الطلاق، أحسن من الفراق، أحسن من خراب البيوت، أحسن من ضياع الأولاد، أحسن من هدم الأسرة وهدم البيت، فهذا منتهى التعقل. أما فورا عند أي خصومة، عند أي خلاف، عند أي إعراض طلقني طلقني، وهو أيضا عند أي غضب، أي كذا، أنت كذا، أنت طا، وهكذا، هذا خفة عقل من الطرفين، المرأة فورا تطلب الطلاق والزوج عند كل غضب يطلق، ثم يأتي يسأل العلماء ما الفتوى في كذا، في قول إنه ترجع، في قول ما ترجع، في كذا، هذا دليل خفة العقل. العاقلان يجلسان ويتفاهمان ويتصالحان، والصلح خير، لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما. طبعا اللفظ وارد في الصلح في الأمور الزوجية، لكن إطلاق اللفظ يقتضي أن الصلح في كل أمر خير، الصلح في الشركات، الصلح في البيوع، الصلح في المعاملات. وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما، وخير على هذا للتفضيل، واللام في الصلح للعهد، يعني الصلح بين الزوجين. لذلك القاضي عندما يرفع إليه قضية بين الزوجين للتفريق، الزوجة رفعت قضية أو الزوج مثلاً متعنت أو كذا، القاضي يطلب منهما أن يعني الخلوة عنده في المحكمة. لما؟ لأنه لما تكون هي في بيت أهلها طول الوقت المذياع على أعلى موجة، طول الوقت مذياع، من هي المذياع؟ أمها وأختها وخالتها وعمتها، وهذه تقول له كذا، تصف الرجل كذا، وهذه تصف الرجل بكذا، والثالثة تصف الرجل بكذا، فرأس المسكينة ماذا يحصل؟ يحصل هكذا. أما في بيت الزوج يوجد بوق، ليس مذياع، يوجد بوق، وهو من؟ أم الزوج. أغضب عليك إذا ترجع هذه المرأة إلى البيت، أفعل كذا، أدعو عليك، أنت لست ابني، أنت لست كذا، أنت لست كذا. أيضا هذا الرجل المسكين يسقط في يده، وهو يشتعل غضبا والبنت تشتعل غضبا، وكلاهما يعني ضد صاحبه. فعند القاضي يأمرهما أن يدخلا إلى غرفة في المحكمة وحدهما، لا مع أهله لا مع أهلها. إذا ركضت أمها لتدخل القاضي يمنعها، يبقيا وحدهما. غالب الأزواج إذا اختليا لبعضهما 5 دقائق تزول الخلافات كلها، تنتهي المشكلة، لأنه يكون على أمر تافه، فهي تنظر إليه بنظر المرأة، والرجل يعني ما رأيت إيش الحديث أن الرجل لا يعني يسلبنا لب الرجل الحليم. المرأة مع ضعفها مع عاطفتها مع أنوثتها، الرجل الحازم اللبيب العاقل تسلب فؤاده. فإذا اجتمع الرجل بزوجته خالياً بعيداً عن الذين ينفخون في الكير يؤلف بينهما، فيخرجان من تلك الغرفة وهما يضحكان، فيقول القاضي سقطت الدعوة، خلاص الزوجين تصالحا، ويعظ أمه ويعظ أمها ويطردهم خارج المحكمة. فهذا كثير جداً في المجتمع، لو ترك الزوجان بلا تدخل من أهل الزوجة وبلا تدخل من أهل الزوج تكون أمورهما بخير. وما يحصل من يعني أشياء في الحياة، هذه مثل الملح في الطعام، هذا شيء لا بد منه، لا تخلو منه أسرة. طيب، وأحضرت الأنفس الشح، معناه أن الشح جعل حاضراً مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه. والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه. إذن الشح عكس الزهد، إنسان زاهد ما يهمه، مثلاً مسامح وواسع الصدر، إنسان شحيح يريد الدرهم قبل الدينار ويريد الفلس قبل الدرهم. مثلا هذا شائع عند التجار وكذا، إذا شيء مثلا ثمنه 43 يقول لك 43، ما تأتيني 40 تقول يلا 3 سماح، 3 قبل 40. وإذا كان 43 60 قرشاً يقول 60 قرش قبل 3 قبل 40. هذا شح، أحضرت الأنفس الشح. وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع. النفقة، الرجل قد يعسر في بعض الأوقات، فهو يجب عليه مقدار يومي معين من نفقة الطعام والشراب، ويجب عليه مقدار سنوي من اللباس ومن الكسوة، ويجب عليه السكنة في منزل مع مرافقه. كثير من الأزواج أين يسكن مثلا إذا أحواله ضيقة؟ مع أهله. من حق المرأة أن تطلب مسكناً منفصلاً، هذا حق لها. يتنازل الناس عنه، يعني أهل الزوجة والزوجة يرضون، يأتيهم من يرضون دينه وخلقه فيزوجونه، يرسلون ابنتهم إلى بيت أهله. البنت تكون صغيرة لا تدرك، بعد ما تتزوج تكبر سنة سنتين، يأتي أول ولد ثم الثاني على الطريق، تبدأ هذه المرأة يتغير فكرها، تبدأ تطالب بماذا؟ بمنزل مستقل، لأنها شعرت أن أولادها عبء على أحمائها. الرجل الكبير والمرأة الكبيرة يحبون ماذا؟ يحبون الهدوء، يحبون الأطفال، نعم، لكن يحبون الأطفال أن يأتي الطفل يقبلونه قليلاً، يلاعبونه قليلاً ثم مع السلامة. أما ما يحبون الأطفال أصوات طول الليل طول النهار، وفي وسط الليل يصرخ، وفي أول النهار يستيقظون على صوته، هذا يؤذيهم، فهي تشعر بالحرج. إضافة إلى أن المرأة في بداية حياتها تكون على حياء تام، بعد ذلك تنبسط إلى زوجها وتريد أن تأخذ حظها من الاستمتاع به ومن تشويقه إلى نفسها، هذا مع وجود الأحماء أمر صعب، فتبدأ تطالب بما هو حق لها وتشح به، تطلبه حقيقة. فهذا من جهتها طلب حق النفقة وأيضا الاستمتاع. وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق في النفقة. الصداق في الأصل ينبغي أن يؤدى متى؟ في أول الأمر، وتستحقه بالدخول، متى ما دخل الرجل بالمرأة تستحق المرأة كامل صداقها، لكن الصداق غالباً يكون باهظ الثمن، وإذا طلبنا من الزوج أن يؤديه فوراً كثير من الزيجات تقف لا يتزوج أحد. لذلك اصطلحوا في بلادنا وهنا أن يقسموا المهر إلى قسمين، إلى قسم مقدم ويكون قليلاً مقدوراً على تسليمه، وإلى قسم مؤخر ويكون مبلغاً ضخماً. وكثير من الناس يظن أن هذا المبلغ المؤخر لا يؤدى إلى المرأة إلا عند موته أو عند الطلاق، لا، هذا حق للمرأة تطالب به متى شاءت، لكن أخر من أجل ماذا؟ تيسير. فكما أحسنوا إليك بالتيسير أحسن إليهم بالتعجيل، بعد سنتين ثلاثة فتح الله عليك وأكرمك بالمال، بسم الله هذا صداقك، لا تعطيها إياه ليرتين ليرتين حتى يصرف هكذا، تجمعه تعطيها إياه مبلغ بحيث تفرح به. أما كثير من الأزواج يقول هذا الصداق حبر على إيش؟ على ورق، بمعنى أنه يضمر في نفسه أنه لن يؤدي الصداق، من يقول من الآن إلى أن أتوفى يخلق الله ما لا تعلمون، في ذهنه في ضميره أنه لن يؤدي الصداق. فهذا في حديث رواه الطبراني: من تزوج امرأة وهو ينوي ألا يؤدي إليها صداقها لقي الله وهو زان. فلذلك الإنسان يعقد العزم أنه أول ما يتيسر له يفتح الله عليه يؤدي صداق إلى زوجته ويسعدها به. غالب النساء متى تأخذ صداقها؟ عند الطلاق لا سمح الله، فهي حزينة من الطلاق وحزينة من كذا، المال لا يحقق لها أي بهجة، انكسار قلب المرأة لا يحققه المال، أو تأخذه بعد وفاة الزوج. بعد وفاة الزوج ممن تأخذه؟ من الورثة، هي أحد الورثة، لكن من هم الورثة؟ أولادها. وأيضاً مع تغير قيمة العملات، مثلاً في بلادنا كان هذه الليرة كان لها قيمة، الآن ذهبت قيمتها، فيخرج أشياء ضئيلة جداً لا تفرح بها المرأة. فيسن ويستحب ويطلب وينبغي من تمكن من أداء الصداق أن لا يؤخر به، وهو من رتبة الدين الممتاز. الدين الممتاز يعني الدين الذي يقدم قبل كل الديون. يشهد أفضل، لأنه أحياناً واحد يعطي زوجته الصداق بعد خصومة بعد كذا، تقول ما أخذت منك شيئاً، ما أعطيتك كذا، تقول أعطيتني لأنفق على البيت، ما أعطيتني صداقاً، لا أنا قلت لك هذا صداق، ما قلت لي كذا، إيش يحصل؟ يحصل مشكل كبير. فلذلك ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله. كل شيء الحقوق المالية صغرت أم كبرت بالاسم والتوقيع. أما أحياناً كثيرة بين الرجل والمرأة يحصل ما يقول عنه الشاعر: كلام الليل يمحوه النهار. في الليل ليلة مقمرة جميلة كذا، تقول له أنا لا أريد منك شيئاً، المهر اللي أعطيت اللي كتبته لي الله يسامحك في الدنيا والآخرة ولا أريد شيئاً أبداً، هذا في الليل. في النهار والله ما أسامحك ولا قرش واحد. فهذا كثير جداً، المرأة ممكن تهب زوجها صداقها 20 مرة. لذلك الأمر يحتاج إلى التوكيد والتوثيق، إما بالكتابة أو بالشهود العدول بحيث يكونون ضابطين لهذا الأمر تماماً. هذا شح المرأة، وشح الزوج منع الصداق والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها. كثير من الشباب يتزوج المرأة في حال جمالها وشبابها وفتوتها، فخمس سنين 10 سنين مسرور، بعد 10 سنوات المرأة تلد أول ولد، ثاني ولد، ثالث ولد، يتغير شكلها وتكبر، يتغير ملامحها. فهذا الزوج، بعض الأزواج تبقى شهوته مشتعلة إلى عمر كبير فلا تكفي. لذلك من حكم الشريعة أن لا يهدم البيت. مثل هذا الإنسان في مثنى ثلاثة ورباع، الله تعالى أباح له إن كان لديه شيء ولا يحصن نفسه، الله تعالى أباح له، لكن أعراف الناس لا تقبل هذا. هذا من الأشياء التي ينبغي للناس أن يتوبوا إلى الله منها. المهم، ولن تستطيعوا إذن، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا خطاب للرجال وأيضا خطاب للنساء، إحسان كل منهما بأن يتسامح مع صاحبه. ثم قال سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. في الآية في أول السورة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يأتي بعض الناس الذين يغالطون. ما معنى يغالطون؟ يغالطون يعني يذكرون دليلاً في غير مكانه، فيأتون بهذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فيقول الله عز وجل يقول لك: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. إذن ما حكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؟ إذن التعدد باطل أو لا يجوز. ويفرح بهذا الكلام الاتحادات النسائية والفيمينست وأشباه هؤلاء. هذا وضع للكلام في غير مواضعه. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا العدل المالي، الأمور المالية، المحاسب المالي ماذا يفعل؟ يضبط الأشياء بماذا؟ بالقروش. أيضاً الزوج إذا كان له زوجة أخرى في الجانب المالي يضبط الأمر بالقروش، فهذا العدل المالي الذي يجب على الزوج أن يفعله، وإن كان غير مطيق له فلا يقدم على الزواج. أما العدل المطلوب هنا، لن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم، هو الميل القلبي. الميل القلبي لا يدخل تحت التكليف، هذا ليس في طاقة البشر أن يتحكم بميله القلبي، لكن عليه أن لا يربط بين الميل القلبي وبين الحق المالي. مالياً عدل مطلق تام، قلبياً قد إنسان يميل إلى امرأة دون امرأة، حتى في الأولاد قد الإنسان يكون عنده عدد كبير من الأولاد يميل إلى أحدهم دون الآخر. إذا سيدنا يعقوب عليه السلام كان يميل إلى يوسف وبنيامين، والباقون اضطرهم هذا أن يفعلوا بأخيهم ما قص الله علينا في كتابه، إذن هذا أمر واقع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند قسمه بين نسائه: اللهم هذا قسمي، يعني قسمتي بين نسائي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا ميل القلب لا يملكه العبد، فلا تلمني إن أحببت بعض نسائي أكثر من بعض وانبسطت إلى بعضهن أكثر من الأخرى. وهذا كما يكون بين الرجل والمرأة يكون بين الناس عامة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالإنسان في حياته مع زوجته ليس فقط قضية جسد وقضية شهوة وقضية قضاء حاجة، لا، هناك حاجات للروح. فالشباب في الغالب ما الشيء الذي يطمعه في المرأة؟ تلبية حاجات الجسد، فيغطي هذا الأمر الجانب الآخر الذي لا ينتبه له الإنسان إلا بعد مدة، الذي هو يتعلق بالجانب الروحي العاطفي غير الجانب الجسدي الشهوة. فبعد مدة يجد الزوج أنه محتاج إلى زوجة غير هذه الزوجة، لأن الجانب الذي يبحث عنه لم يجده. هذا أشياء كثيرة تسبب هذه الأشياء مشاكل في المجتمع، مشاكل بين الرجال والنساء لا يدرونهم عنوانها، لكن يدرون أنه ما في تفاهم، ما في توافق، لكن ما هو العنوان؟ ما في عنوان، ما في مسألة معينة أو قضية معينة تسبب هذا التخالف بينهما. القضية هي عدم توافق القلوب، عدم الانجذاب القلبي، عدم الميل القلبي. فأحياناً الصور الظاهرة تغطي هذه الحقيقة الباطنة، فإذا اعتاد الإنسان على الصورة أو انكشفت الصورة ظهر النقص في الباطن، هذا الذي يحصل من كثير من الخلافات. إذن لن تستطيع أن تعدل بين النساء معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني ميله بقلبه صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الآية نزلت في ميله صلى الله عليه وسلم بقلبه إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني إذا مال الزوج إلى إحدى زوجتيه فلا يترك الزوجة الأخرى كالمعلقة. المعلقة يعني لا هي مطلقة ولا هي بذات زوج، فيأتي مثلا لهذه يوم ولهذه يوم، يأتي يجلس عندها مقطب الجبين، لا سرور لا كلام جيد وأيضا لا معاشرة زوجية ولا شيء، ويخرج في اليوم التالي يذهب إلى الأخرى، يذهب إلى الأخرى السرور والانبساط وإلى آخره، ويعني يخرج إلى كأنه شخص آخر. إذن هذا فيه ظلم، هذا الميل ماذا حصل من ورائه؟ تقصير في المعاشرة، تقصير في المعاشرة، هذا أمر ملوم، ملوم عليه شرعا، فهذا كأنه جعلها معلقة ليست مطلقة وليست بذات زوج تأخذ حظها منه. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا، لم يعد يحتمل أحدهما الآخر فقرر أن يتفرقا. الآية معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعد بخير وتأنيس. يعني ما وقفت الدنيا عند هذه المرأة، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته، الله يرسل إليك أحسن منها ويرسل إليها أحسن منك، وأنت تعيش وتتزوج وتأتي بالأولاد، وهي تعيش وتتزوج تأتي بالأولاد، انتهى الأمر، بسيط جدا ليس فيه ذلك التعقيد. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فهذا تأنيس للإنسان حتى لا يحزن. إن الإنسان غالبا عند الفراق ماذا يحصل له؟ يتشوش، يتكدر ويحزن، ويدخل إلى قلبه أشياء كثيرة. فالله تعالى قال السعة، السعة يعني عكس الضيق، يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية بالتقوى هذه وصية الأنبياء جميعا. الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. الله ليس محتاجا إلى طاعة خلقه، بل الخلق محتاجون إلى أن يرضى الله تعالى عنهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، أي يأتي بقوم غيركم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال هم قوم هذا، يعني إذا لم تحملوا أيها العرب، لم تحملوا الإسلام، الله تعالى يأتي بغيركم فيحمل الإسلام، فرسا وتركا وكردا وبربر، فحمل الإسلام أقوام كثيرون غير العرب، في كل مرحلة تاريخية كان بعض تلك الأقوام هو الذي يحمل الإسلام على عاتقيه. فإن تتولوا إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. الآية تقتضي الترغيب في ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإن ذلك بيده سبحانه لا بيد غيره، وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه. ف